الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل التعليق على القصيدة الهائية للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وقرأنا في الدرس الماضي أبياتا في التذكير بأن كل ما يعمله الإنسان فهو مكتوب مسجل عليه فقد وكل الله سبحانه وتعالى بذلك ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فلا سبيل لمجادلة ولا لاعتذار لا سبيل لأن تجادل أو أن تعتذر فإنك إن فعلت ذلك فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يختم على الأفواه وأن الجوارح تتكلم بما تعاطته وكسبته وعملته حين ذات يعرف الإنسان ويتحقق أهو رابح أم خاسر فإن صفته إما رابح وإما خاسر والرب سبحانه وتعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأن الناس ينقسمون إلى شقي وسعيد أما السعداء فهم الفائزون يفوزون بجنات النعيم ويفوزون بالنعيم المقيم والأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ومن جملة النعيم الذي في الجنة ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى فقال وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها تجلى لها الرب الرحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها من أعظم نعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار ولأهل الجنة يوم المزيد وهو يوم الجمعة وهو اليوم الذي يجتمع فيه أهل الجمعة في سوق من أسواقها فيتجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى يضحك فينظرون إليه وهذا من أعظم النعيم وسمي بيوم المزيد لما جاء في الحديث عند الطبراني وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جبريل أنه قال عن ذلك اليوم ونحن ندعوه أي نسميه في الآخرة يوم المزيد والله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجاء تفسير الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل وثبت أيضا عند البزار وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الجنة فليسوا هم في الجنة بأشوقا إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه سبحانه وتعالى وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها يعني أن رؤية الله سبحانه وتعالى نعيم زائد على سائر النعيم الذي يتلذذ ويتنعم به أهل الجنة زيادة زلفى، أي زيادة إكرام وإنعام من الله عز وجل، غيرهم لا ينالها. هذه الرؤية اختص الله عز وجل بها أهل الجنة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الله عز وجل الكفار عن رؤيته في حال السخط، دل ذلك على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته، وهو حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وجوه إلى وجه الإله نواظر، أخبر عنها الرب عز وجل فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني حسنة، جميلة، بهية، ازداد جمالها وحسنها بنظرها إلى وجه الله الذي هو نعمة لا يمكن أن يتمم ويكمل الإنسان وصفها. ولهذا جاء عن الحسن البصري أنه قال: وحق لها أن تنظر وهي إلى الخالق تنظر، وهي تنظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها. هذا الفعل يدل على الكثرة، كثير ما كانت هذه الدموع تبتل بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. والبكاء من خشية الله عز وجل خير عظيم يمن به الرب الرحيم على الموفقين من عباده. يقول ربنا عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وفي سنن الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء لطالما ابتلت وجوههم بالدمع خوفا من ربهم سبحانه وتعالى. وإن قحوط العين وإن قسوة القلب لمصيبة كبيرة. وقحوط العين سبب قسوة القلب. ولهذا يقول الشاطبي: ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة. ولكنها عن قسوة القلب قحطها، لم تبكي هذه الدموع لقسوة القلوب، لكن هذه القلوب لو رقت وصفت وانتفعت بالذكر لرأيت البكاء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه ذات يوم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ووعظهم مرة فقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات، إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل، تصيحون بالتوبة وبالندم. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خليل من البكاء. تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. في يوم المزيد يتجلى لها الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتجلى، وأهل السنة يثبتون ذلك، والتجلي هو كمال الظهور. والمصنف قال: تجلى لها الرب الرحيم، فإنها نالت هذه الكرامة برحمة من؟ برحمة الله عز وجل. مسلمة يشير إلى قول الله عز وجل في كتابه الكريم: سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. الله عز وجل يسلم عليه. فيزداد من ذاك التجلي جمالها، تزداد جمالا إلى جمال، وهكذا الحال، فما تزال تزداد جمالا كلما رأت ربها عز وجل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوه أهلون، أنت في الدنيا ربما لا تستطيع أن تتزوج واحدة، تموت عزب لعدم قدرتك على الزواج، فإن كنت صالحا يكون عندك أهل عدد من الحور العين، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال رحمه الله: بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها، فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها. اذكروا شيئا من نعيم الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن ذلك في كتاب البداية والنهاية، أن شيخ الإسلام لما حبس حبسه الذي مات فيه ختم نحو من 70 ختمة، وآخر ختمة من ختماته وبعدها مات انتهى عند قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا كان شيخ الإسلام قد استدل بالحديث الذي فيه أن المؤمنين إذا تتابعوا على الثناء على ميت فيرجى أن يكون من أهل الجنة، وبنى على ذلك أنه يشهد للإمام أحمد بالجنة، هذا اجتهاد منه، فنرجو أن يكون شيخ الإسلام من أهل الجنة، وأن هذا من علامات حسن خاتمته. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومقعد الصدق هو الجنة، وهو أكمل مقعد قد رضيه من استقر فيه، الذي قعد واستقر فيه قد رضي هذا المقعد. بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، يشير إلى ما جاء في التفسير، في تفسير قوله تعالى: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالت رب ابن لي عندك بيتا، قالت رب ابن لي عندك، ثم قالت إيش؟ بيتا في الجنة. قالوا اختار، ذكرت الجار قبل الدار. بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، وحبذ هذا من أفعال المدح، حبذ الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها. هذا نعيم زائد، وهو أنك في دار تعلم أنك خالد فيها، وأنك لا تخشى انتقالا ولا تحولا. فواكهها مما تلذ عيونهم، فواكهها مما تتنعم به العين قبل الفم، كما قال ربنا عز وجل: وفيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتطرد الأنهار بين خلالها، تطرد يعني تجري الأنهار بين جوانبها، تجري من تحتها الأنهار، منظر حسن، منظر مونق. الأنهار من لبن وعسل وخمر، لذة للشاربين، تجري من تحتها الأنهار على سرر موضونة، ثم فرشهم، وقد يكون ثم فرشهم على سرر موضونة، كما قال تعالى على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، منسوجة بالذهب والجوهر مش بالليف والحبال، لا، هذه نسجت بالذهب والجوهر. ثم فرشهم، أو ثم فرشهم، الفرش جمع فراش، كما قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. قريب، ما يحتاج إلى تعب، ما يحتاج إلى تعب ولا إلى نصر، تلذ عينك وتفكر في الشيء فيدنو منك فتأخذه وتلتد به أكلا، مش مثل الدنيا تنظر إلى الفواكه من بعيد، كيلو الموز 15 جنيه و20 جنيه، تشتري لك عيش ولا تشتري موز، ها 15 و20 جنيه. أما في الجنة قال كما قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فكيف الظواهر إذا كانت البطائن من استبرق؟ والاستبرق هو ما غلظ من الديباج، ما غلظ من الحرير، إذا كان البطائن من استبرق كيف تكون الظواهر؟ لا إله إلا الله. ولهذا قال كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها، قد يكون مراده أن هذه الظواهر لا منتهى لجمالها، قد يكون مراده أن نعيم الجنة كله لا منتهى لجماله، وكان يشير إلى أنك في الدنيا مهما تنعمت بشيء فإنك ربما مللته، صحيح، ربما مللته، وربما مللت من الاستمرار عليه، وفي الغالب لذتك به أول مرة لا تعادلها لذة تلتد به من بعد ذلك، هل تكون مثل اللذة الأولى؟ لا. أما الجنة فكل لذة كأنها أول مرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. ما أدري نواصل ولا نواصل. قال رحمه الله تعالى وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها، ما يشد ما ما ما ينون لأجل الوزن، ومن يحموم ساء ظلالها طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها. جرى المصنف رحمه الله تعالى على طريقة القرآن، فمن طريقة القرآن أنه إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر نعيم أهل الجنة ذكر عذاب أهل النار، وهذا أحد معاني مثانية، مثانية من معاني مثانية أنه يثنى فيه ذكر الشيء وذكر ضده، ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار، ذكر نعيم أهل الجنة وذكر عذاب أهل النار. قال فإن تكو، هذا عطف على قوله فإن تكو من أهل السعادة، قال وإن تكو للأخرى فويل وحسرة، الويل هو العذاب والهلاك والخزي، وقيل الويل واد في جهنم، والحسرة هي الندم، والله عز وجل أخبر أن يوم القيامة يسمى يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، فذلك يوم حسرة وندامة لكل من فرط ممن حق عليه العذاب. وقال فويل وحسرة وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها، والنكال هو العذاب والعقوبة، نار جحيم عذابها شديد، كما جاء عن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفع منزلته كما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النار قعرها بعيد وحرها شديد وزبانيتها لهم مقامع من حديد. الموكلون بالعذاب لهم مقامع من حديد. ونار جحيم ما أشد نكالها يجاء بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة يدخل هكذا فيقال هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. هذه الصبغة تنسيه جميع النعيم وهو من أعظم أهل الدنيا نعيما. قال لهم تحتهم منها نهاد وفوقهم غواش أولئك فرشهم من استبرق أما هؤلاء ففراشهم الجحيم وغطاؤهم أيضا ما يزداد به عذابهم. قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ففراشهم من جهنم ولحافهم أيضا من جهنم. اللحاف الذي يتغطون به غواش هذا هو اللحاف أيضا من جهنم. قال ومن يحموم ساء ظلالها كما قال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. واليحموم هو الدخان الأسود. اليحموم هو الدخان الشديد السواد وصفه لا بارد ولا كريم. لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. منظره قبيح وهو مما يزداد به العذاب. قال طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها. الطعام لما ذكر الفراش واللحاف والمأوى ذكر الطعام والشراب. أما الطعام فمن غسلين. قال تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. قالوا الغسلين هو الصديد الذي يخرج من أهل النار. صديد يخرج من أهل النار هذا الذي يطعمه أهل النار الخارج من الصديد الذي يخرج من جروحهم وقروحهم. وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. هذا قال كان انحلاله. والانحلال بمعنى الإذابة. كان الأمعاء تذوب وتقطع. ما هي أمانيهم؟ ما هي أمانيهم؟ عندنا الآن أماني في الدنيا فما هي الأماني في الآخرة لأهل النار؟ أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها. يتمنون الموت. يقول ربنا عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يصرخون مالك هو خازن النار. يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليميتنا. فينتظرون الجواب. ينتظرونه كما جاء في التفسير 150 سنة. إنكم ماكثون بعد 150 سنة. إنكم ماكثون باقون لا خروج لكم. أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها. لأنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش فينادى أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون يرفعون رؤوسهم. ينادى أهل النار يا أهل النار فيشرئبون يرفعون رؤوسهم. أعرفتم هذا؟ يقول نعم هو الموت. فيذبح الموت في قنطرة بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت كما لا فنى لها وهذا إشارة لطيفة إلى أن النار لا تفنى، النار لا تفنى، وهذا هو الحق. وللصنعاني رحمه الله رسالة مفردة في إثبات أن النار لا تفنى، طبعت بتحقيق الإمام المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني. قال: محلين قل للنفس ليس سواهما، لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. ختم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالتذكير بأنهما محلان لا محل ثالث يزاد عليهما. الناس ينصرفون بين يدي ربهم عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال ربنا عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا التذكير بحقارة الدنيا وأنها ثانية وأنها ربما أعمت محبيها حتى أوردتهم موارد الهلاك، وهذا التذكير بأهل الجنة وبنعيمهم وبأهل النار وعذابهم، المقصود منه الموعظة حتى يستعد الإنسان لذلك اليوم، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلتكسب صالحا أو فلتكتسب قبيحا وسيئا من الأعمال ما بدا لها، فإنها ستحاسب كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي: عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. فطوبى لنفس جوزت وتخففت، الطوبى فعلى من الطيب، هو إخبار عن طيب حياة هذه النفس التي خففت وتجوزت، والتخفف والتجوز هو بمعنى أنها لم تثقل نفسها بحمل ما تعرف ما الذي ستصير إليه. جوزت وتخففت يعني عرفت الدنيا فلم تتعب نفسها في أن تستكثر من الحمل، والذي تحمله منه الذنوب وهو أخطرها. الذنوب تحملها على ظهره، الذي أنقض ظهرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. والنقيض هو الصوت الذي أثقل ظهرك حتى سمع له نقيض، فالذنوب محمولة. كذلك عليك أن تتخفف من الدنيا، حتى لو جمعت الدنيا فاجعلها في يدك لا في قلبك. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: إن أمامكم عقبة كأداء لا يجوزها إلا المخفون، عقبة فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فأمامنا عقبة لن يجوزها إلا المخفون الذين تخففوا، فالذي إذا جمعت له الدنيا يجعلها أين يا إخوان؟ في يده، لا يجعلها في قلبه. فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. كان يتمنى ذلك بعض السلف، جاء هذا عن عمر وعن غيره: ليتني أنجو كفافا لا علي، وعن ابن مسعود وغيره فيما أذكر: ليتني أنجو كفافا لا علي ولا لي. كان بعض السلف إذا رأى طائرا يطير من مكان إلى آخر يقول: ليتني كنت هذا الطائر، صادني أحدهم فشواني وأكلني، ليتني أكون هذا الطائر حتى ما أحاسب. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويوفقنا للاستعداد ليوم المعاد. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.